بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الصغرى، قال: فائدة، وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة بمدحها ومدح فاعلها وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتها، وزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها. طيب، هنا يقول إن الله تعالى حث على تحصيل مصالح الآخرة من الطاعات والقربات بعدة طرق. يعني كيف نعرف أن هذا الأمر مما يحبه الله ويرضاه، أو مما رغب الله عز وجل فيه، أو مما رغب الله تعالى فيه؟ قال: يعرف ذلك بطرق. الأولى بمدحها. طيب، قال: وقد حث الرب تبارك وتعالى على تحصيل مصالح الآخرة. طيب، هذه الطرق التي من خلالها نعرف أن هذا الشيء محبوبا إلى الله عز وجل. الأول بمدحه، مدح الله عز وجل ذلك العمل، صلاة أو صياما أو ذكرا أو قرآنا ونحو ذلك، فيمدح الله عز وجل ذلك العمل، أو يمدح الله عز وجل ذلك العامل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فدل على أن ما صبر عليه أمر محبوب إلى الله عز وجل. فإذا مدح الله عز وجل العمل، مدح الله عز وجل العمل، فهذا يدل على محبته له وأنه ما يقرب إلى الله. كذلك أيضا مدح فاعل العمل، يمدح الله عز وجل العمل، أو يمدح الله عز وجل العامل. مدح الله عز وجل العامل: إن إبراهيم لأواه منيب، إن وجدناه صابرا نعم العبد، إنه أواب، وما أشبه ذلك. قال: وبما رتب عليه من ثواب الدنيا والآخرة. كذلك أيضا يعلم بما يرتب الله عز وجل عليه من الثواب الدنيوي والأخروي. فإذا رتب الله عز وجل عليه أجرا وثوابا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رتب الله عز وجل على التقوى المخرج من كل ضيق ومن كل نازلة ومن كل بلية. رتب الله عز وجل عليه أن يرزق العبد من حيث لا يحتسب. كذلك أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كون الله عز وجل يأجر الصابرين، وما أشبه ذلك من الأعمال الكثيرة التي رتب الله عليها أجورا. كم من الصلاة، وكم من الصيام، وكم من البر، وكم من الإحسان، وكم من صلة الرحم، وكم من الذكر وقراءة القرآن والمسارعة إلى الخيرات، رتب الله عليها أجورا عظيمة. قال: وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما. قال: وزجر عن ارتكاب المفاسد بعدة طرق أيضا. قال: بذمها وذم فاعلها، إما أن تلك المنكرات وتلك المفاسد وتلك المخالفات ذمها الله عز وجل، ذمها الله عز وجل، وكذلك أيضا بذم فاعلها، بذم فاعلها، ذمه الله تعالى أنه من الكافرين، من المنافقين، من المجرمين، من أصحاب النار، أو لعنه، أو لعنه وما أو غضب عليه وما أشبه ذلك. قال: وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتهما. رتب عليها حدود تقام على أصحابها، ورتب عليها بوعيد شديد في الدنيا أو الآخرة، فيعلم بذلك أن تلك من الأمور التي حرمها الله وذمها. قال: ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروه، والحسنات والسيئات، والعرف والنكر، والخير والشر، والنفع والضر، والحسن والقبح، والحسن والقبيح. يعني يقال إنه يعبر عن المصالح بأحد هذه الأمور الستة، ويعبر عن المفاسد أيضا بواحد من هذه الأمور الستة. فالمصلحة، الطاعة، القربة يعبر عنها بأنها محبوبة وأنها حسنة وأنها من المعروف وأنها من الخير وأنها من النفع وأنها من الحسن. ويعبر عن المفاسد بأن إما بأنها مكروهة أو بأنها من السيئات أو بأنها من المنكرات أو بأنها من الشر أو بأنها من الأضرار أو بأنها أمر قبيح، وهذا في الكتاب والسنة أو في أحدهم. قال: والأدب ألا يعبر عن مشاق العبادات ومكارها بشيء من ألفاظ المفاسد. يعني ما يعبر عن شيء من المصالح بأنه مكروه، سيئة، منكر، شر، ضرر، قبيح. ومن ذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي للعبد أن يقول خسرنا كذا وكذا في إكرام الضيف، خسرنا كذا وكذا في الحج، خسرنا كذا وكذا في صلة رحم. هذا ربح ليس بخسارة، ولا ينبغي الإنسان يعبر عن ذلك بخسارة. الخسارة المال الضائع الذي أسلفه الإنسان وبدده وبذره وأنفقه فيما لا يعود عليه بالنفع. أما أمور الخير والطاعات والعبادات فلا يعبر عنها، حتى لو وجد الإنسان مشقة ما يتأسف، ما يتضجر، ما يقول هذا الأمر منكر، هذا الأمر كذا وكذا. فجميع ما عبر به عن المكروه، عن المفاسد هذه الست، لا يعبر عن المصالح بها ولو لحق الإنسان من وراء ذلك مشقة. قال: وألا يعبر عن لذات المعاصي وأفراحها بشيء من المصالح. نهاية الإنسان يستمتع شيء من معصية الله نظرا أو كلاما أو فعلا ويقول إن هذا أمر محبوب، إن هذا من الحسنات، إن هذا من المعروف، إن هذا من الأمور النافعة، إن هذا من الأمور الحسنة. ما تعبر عن ما حرمه الله بما عبر به عما أحله وأباحه وأوجبه واستحبه، ولا تعبر عما حرم عما أحبه الله بما عبر به عما كرهه وذمه وأبغضه. قال: والأدب ألا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، وألا يعبر عن لذات المعاصي وأفراحها بشيء من ألفاظ المصالح، وإن كانت الجنة قد حفت بالمكاره والنار بالشهوات. قال: وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام: ضروري وحاجي وتكميلي. ضروري وحاجي وتكميلي، يعني المصالح منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تكميلي. الضروري الذي لا بد من القيام به ولا تقوم مصالح الدنيا والدين إلا به، هذا أمر ضروري. والحاجي الذي يحصل على الإنسان بتركه مشقة وحرج. والتكميلي الذي يكون من الأمور المستحبات. والضروريات لها حاجيات، والحاجيات لها تحسينيات كما يقول العلماء. فالضرورات الخمس لها مكملات، لها مكملات، والحاجيات الخمس لها مكملات، والتحسينيات الخمس أيضا لها مكملات. والشاطبي رحمه الله تعالى يقول: إن الحاجي مكمل للضروري، والتحسيني مكمل للحاجي. قال: الحاجيات مكملة للضروريات، والتحسينيات مكملة للحاجيات. وعندي هنا في الحاشية، ما أدري موجود عندكم في نسختكم أم لا، كلام الشاطبي موجود وكلام مفيد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. طيب، قبل قليل العز بن عبد السلام يقول: المفاسد أيضا منها ضروري، يعني منها ما دفعه ضروري، منها ما دفعه ضروري قيام الدنيا أو الدين بدفعه. والمصالح الضرورية ما قيام الدين والدنيا بإيش؟ بجلبه وتحصيله. وهكذا يقول مثل هذا في الحاجي، وكذلك أيضا في التحسين: منها ما يجلب ومنها ما يدفع، ما يجلب كان من المصالح وما يدرأ كان من المفاسد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدين على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها، الحفظ ضروريات يكون بأمرين، الأول ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. يعني كيف نحصلها؟ ما هي الأشياء التي لا يمكن أن نحصل ذلك الأمر إلا بها؟ نكمل أركانها، لأن هناك من المصالح ما لا يمكن تحصيلها إلا كالصلاة مثلا، لها أركان، لها شروط، لها واجبات. فهناك من مصالح الدين ما لها شروط، التوحيد له شروط وله نواقض وله واجبات ومكملات ومستحبات، فلا بد من مراعاة هذا. قال: والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، يعني كونها توجد وجودا صحيحا. قال: والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم، يعني نحذر من مفاسدها، من مبطلاتها، من نواقضها. قال: إلى أن قال: وأما الحاجيات فمعناها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين في على الجملة الحرج، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات والمعاملات والجنايات. قال: إلى أن قال: وأما التحسينيات، يعني قال بين قوسين التكميلي، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع على ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة. وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجسات والمشارب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلى، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة إلى آخره. طيب، ثم قال: فالضروري الأخروي في الطاعات هو فعل الواجبات. يعني الآن الأمور الضرورية عند العز بن عبد السلام يقول: في الطاعات فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات مصلحة، ترك المحرمات لأنها مصلحة. قال: والحاجي هو السنن المؤكدات والشعائر الظاهرات، هذا في المصلحة. وفي المفسدة المكروهات، ضد المستحبات المكروهات. قال: والتكميل ما عدا الشعائر من المندوبات. ما عدا الشعائر، يعني غير السنن المؤكدة وغير الشعائر، شعائر مثل الأذان كالأذان، وهكذا أيضا بعضهم يدخل في هذا الواجبات الكفائية. قال: والتكميل ما عدا الشعائر من المندوبات. قال: والضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب، لا تقوم الحياة إلا بذلك، لو لم يأكل الإنسان ويشرب يموت، فهذا أمر ضروري. وكذلك الملابس، ستر العورات، المناكح كالزواج، فإنه به يحصل العفاف، يحفظ النوع الإنساني ويتناسل الناس ويبقى هذا النسل. قال: والتكميلي منها، يعني في الأمور الدنيوية كأكل الطيبات وشرب اللذيذات، يعني يقول هذا تكميلي، كون الإنسان يأكل الطيبات، يعني ما يأكل ما تقوم به نفسه، لكن يأكل أطيب الأفضل، يأتي إلى الفواكه، يأتي إلى الملذات ويأكلها، هذا أمر تكميلي وأمر حلال لا يمنع منه العبد، اللهم إلا أن يكون مسرفا مبذرا، لأن الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فبين أن الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب وغيرها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة من ذا الذي حرمها فثم بين يعني طيب فما هي المحرمات قال قل إنما حرم ربي الفواحش لا فأما ما ليس كذلك فليس حراما وإنما هو حلال مباح قال والتكميل منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكن المساكن العاليات والغرف الرفيعات والقرعات الواسعات يعني هذا أمر تكميلي حلال جائز لا يذم به العبد قال والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات يعني هناك أشياء تكون ضرورية من هذه كلها حتى الأمور الدنيوية ومنها أشياء حاجية يعني ليس ضروريا لكن العبد محتاج إليه لو لم يعمله من مطعم من مشرب من مسكن من مركب لو لم يعمله يكون عليه حرج فهذا حاجة فوق التكميل وهناك ما هو تكميلي ما عليه أي حرج ولا ضرر لو تركه لكن من باب زيادة الرفاهية لو فعله أمر مباح حلال قال والتكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكن طيب قال والحاجي منها ما توسط بين الضرورات والتكميليات طيب نحصل بعدها لكن إن شاء الله بإذن الله